اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام. ولماذا نذكر لكم أمثال هذه الأشياء وأنتم في سعة من العيش وبلهنية من المعيشة؟ ولكن كان المازني رحمه الله أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان البصري النحوي الصرفي الذي لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو منه، وهو أول من فتق علم التصريف ودونه، وكان قبل ذلك أي الصرف والتصريف مندرجا في علم النحو، كان غاية في الورع. قصده يهودي ليقرأ عليه كتاب سيبويه وبدل له 100 دينار في تدريسه إياه فامتنع، فقال له المبرد تلميذه: جعلت في ذات، أترد هذه المنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك وشدة فقرك؟ فقال: إن هذا الكتاب، يعني كتاب سيبويه، يشتمل على 300 وكذا وكذا آية من كتاب الله عز وجل، ولست أرى أن أمكن منها ذميا غيرة على كتاب الله تعالى وحمية له. قال المبرد: فاتفق أن غنت جارية بحضرة الخليفة الواثق بقول العرجي: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فغنت هذا البيت، فاختلف من في الحضرة حضرة الخليفة في إعراب رجلا، فمنهم من نصبه وجعله اسم إن، ومنهم من رفعه على أنه خبرها، والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازني لقنها إياه بالنصب. فأمر الواثق بإشخاصه من البصرة إلى بغداد. قال أبو عثمان: فلما مثلت بين يديه قال: ممن الرجل؟ قلت: من بني مازن. قال: أي الموازن؟ أمازن تيم أم مازن قيس أم مازن ربيعة أم مازن اليمن؟ قلت: من مازن ربيعة. فكلمني، يعني الخليفة، فكلمني بكلام قومي وقال: بسبك بسبك، لأنهم كانوا يقلبون الميم باء، وأنت تعرف أن أبا عثمان هو بكر بن محمد ابن عثمان بكر، فقال: بسبك، لأنهم يقلبون الميم باء والباء ميما، فكرهت أن أجيبه على لغة قومي كي لا أواجهه بالمكر، فاسمه بكر، فلو كلمه بلهجة قومه فقال بسبك لقال مكر. فقلت: بكر يا أمير المؤمنين. ففطن لما قصدته وأعجب به وضحك، ثم قال: ما تقول في قول الشاعر: أظلوم إن مصابكم رجلا، أترفع رجلا أم تنصبه؟ فقلت: بل الوجه النصب يا أمير المؤمنين. فقال: ولماذا؟ قلت: إن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم. فأخذ اليزيدي في معارضتي فقلت: هو بمنزلة قولك إن ضربك زيدا ظلم، فالرجل مفعول مصابكم وهو منصوب به، والدليل عليه أن الكلام معلق إلى أن تقول ظلم، فيلم عن ذلك الذي كان غائبا ويتم معناه، فاستحسنه الواثق. قال: هل لك من ولد؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، بنية لا غير. قال: فما قالت لك حين ودعتها عند مسيرك؟ قلت: أنشدت قول الأعشى، تقول: ابنتي حين جد الرحيل أرانا سواء ومن قد يتم، يعني أصابه اليتم، أرانا سواء ومن قد يتم، أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم، أرانا إذا أضمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم. فقال الواثق: فأني بك وقد قلت لها قول الأعشى أيضا، تقول: بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاف والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعا. هو يحدث أن يكون ذلك كذلك. فقلت: صدق أمير المؤمنين. قلت لها ذلك وزدتها قول جرير لابنته: ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. فقال: ثق بالنجاح إن شاء الله. ثم أمر لي بألف درهم باع بل بألف دينار وردني مكرما. قال المبرد: فلما عاد إلى البصرة قال لي: كيف رأيت أبا العباس؟ هذه كنية المبرد. رددنا لله 100 فعوضنا 1000، لأن اليهودي أراد أن يتعلم على يديه كتاب سيبوي 100 دينار ذهب. فلما ردها لله تبارك وتعالى واستدعاه الخليفة عاد 1000، قال: رددنا لله 100 فعوضنا الله تبارك وتعالى 1000. وعندنا من هؤلاء رحمة الله عليهم أبو الوليد عبد الملك بن قطن المهدي القيرواني النحوي، وهو شيخ أهل اللغة والعربية هناك، شاعر أديب خطيب لبيب رحمة الله عليه. وكان على عادة العلماء من الإقتار والفقر وضيق اليد، على عادة العلماء. وكان نهما لا يقصد في مطاعمه، فلا يمسك درهما ولا دينارا على كثرة ما يوصل به ويجب إليه، واستمر على حاله هذه حتى مات. قال بعض أصحابه: مشيت يوما مع أبي الوليد المهدي إلى أن مررنا بالجزارين، فقام إليه رجل منهم فقال: يا أبا الوليد، أضررت بي لأن بضاعتي كلها عندك، يعني ما ذبح من كباش وخراف وما ذبح من بقر وإبل كله أخذه هذا الرجل العالم رحمة الله عليه أبو الوليد المهدي. فقال له هذا الجزار: أضررت بي لأن بضاعتي كلها عندك، ولا بد من قبض مالي قبلك. فاعتذر إليه وسأله الصبر فأبى وامتنع. فمر بنا رجل فقال: كم على الشيخ؟ قال: 10 دنانير. قال: هي علي، مر حتى أدفعها إليه. فمضى معه. فظننت أنه من إخوان المهدي، وظن المهدي أنه من أجلي فعل به ذلك. فلما صغنا إلى داره قال الرجل الذي أدى عني الدنانير: من هو؟ قلت: ما أعرفه، وما كنت أظن إلا أنك عارف به. قال: فسأل عنه. فسألت فإذا هو رومي نصراني من أهل العطارين، وكان الناس من تعظيم العلم والأدب على خلاف ما هم عليه اليوم. هذا كلام فأدى عنه هذا الرجل على خلاف الملة، فأدى عنه ما كان عليه من ذلك الدين الذي إنما وقع عليه بسبب البطن لا غير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيكم جميعا من الفقر، وأن لا يعافيكم من العلم، فإن العافية من الفقر عافية من العلم. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.